طب اللي احنا من اذا يعني فهمت المقصود انه بكبي بصير بصير مثلا هو جالس يعني يغمض عينيه يغفو قليلا ويصحو. ما زدت على قولك انه نعس. نعم. فما هو النعاس؟ النعاس هو أن يظل الإنسان غافلا عما يجري في المجلس، فيه لغو، فيه أصوات، لا يزال يسمع الأصوات ولكن لا يفهم ما يقال لأنه ناعس. أما إذا غاب ولم يعد يسمع شيئا فهو نائم، فالأول لا ينقض، الثاني ينقض. السؤال الثاني رجل